ذكر الآن المؤلف رحمه الله باب أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآن هنا تبين الآن هنا أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أراد هنا في هذه الباب أن يبين إيش حال المدعوين، حال من يستغاث به، حال من يستعاذ به، فإنهم لا يستفيدون منهم شيئا. وبينت الآية الصريح في ذلك، ودل على أن هنا لابد أن يقرر التوحيد ويمكن في النفوس بأي شيء بالأدلة. لا يكفي أنك على التوحيد فطريا، ولكن لابد أن يكون معك نصوصا وأدلة. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أي شيء؟ إلى أن نهتم بآيات التوحيد التي وردت في القرآن، نركز عليها، ضروري أن يهتم بها أيها الإخوة، سواء كانت آيات التوحيد تتعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، لابد من أن نهتم بها أيها الإخوة، أو كانت تتعلق بضد التوحيد وهو ما يسمى إيش الشرك، فيجب الحذر لأنه بضدها تتبين الأشياء. الله سبحانه وتعالى أنكر على الكفار أي يشركون ما لا يخلق. طيب النتيجة، من يخلق هو المستحق للعبادة، ومن لا يخلق لا يستحق العبادة أبدا. وجاءت كذلك ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعكسها فنقول من لا يستطيع أن ينصرك ولا ينصر نفسه، فإذا عاجز ولا غير عاجز ما يستحق أن يعبد أصلا، وإنما يعبد العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا لا شك فيه. وبناء عليه الله يذم المشركين في حال شركهم، ويدل على أن الشرك باطل. وكذلك أيها الأحبة وسائل الشرك كلها باطلة. ومن اللطائف أيها الأحبة أن أهل الشرك يحتاجون أن يحاوروا بهدوء، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من اللطائف سيأتينا الآن كذلك حديث حسين، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال إذا أصابتك المصائب وجاءتك اللأوى واحتجت شيئا من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال اترك الذي في الأرض، ايش الفائدة منه؟ صح ولا لا؟ هذه محاجة. هذه الأساليب التي نستطيع أن نعطي. من السهل أن يقول أنتم عباد قبور وأنتم مشركون وأنتم كذا، ثم ما يقبلون منك. لكن إذا جئت أيشركون ما هذه تخلق؟ هذه ترزق؟ هل تنفع؟ هل نفعت نفسها؟ ثم نقول كذلك هذا الولي هل دفع عن نفسه الموت؟ هل دفع عن نفسه المرض؟ هل دفع عن نفسه الضرر؟ تقول لا لا. طيب عاجز فلماذا تعبده؟ واضح؟ فيصبح قطع علائق الشرك من النفوس مهم جدا. ذكر المؤلف قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا معنى لطيف وجميل أيها الأحبة، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. هنا أيها الأحبة يعطينا معنى عظيم أيها الإخوة، وهذا المعنى هو إيش؟ أن آلهة المشركين لا تملك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا ولا عزيزا ولا حقيرا أصلا، ما تملك شيء أصلا. القطمير ما هو؟ اللفافة على نواة التمر. تمر إذا كلتها، بعض من الناس ما يبقي في النواة شيء حتى القطمير يأكله، يسحبه ويأكله، ما في مشكلة. لكنه سهل لو أن الإنسان جمع له 20 قطمير وأكلها ما سدت جوعة ولا شيء، حقيرة صغيرة صح. فإذا كانت آلهة المشركين ما تملك حتى القطمير، فالنواة لا تملكها، والتمرة لا تملكها، والنخل لا تملكها، والأرض لا تملكها صح، وكذلك السماوات لا تملكها، والأمطار لا تملكها، إذن كلها عاجزة فلا تستحق شيئا. ويفهم منه نكتب عنده من لا يملك، واضح لا يستحق أن يكون إلها. الملك الذي يقتضي التدبير والتصريف ملك الذي يقتضي مثل ما جاءت النصوص صحيح. أنا أملك جوالي، لكنهم إيش وراء من يملكه؟ ليش قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ المال ليس مالك وإنما مال الله، البيت ليس بيتك وإنما الله استخلفك في صح وإلا، ويذهب ويزول ويبقى. ولهذا جاء النص وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وذكر الله عز وجل هنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كأنه يقال يعني نسأل الله عز وجل أن يعافي من أصيب بالصمم. سبحان الله، في بعض الأحيان تجد أن الإنسان ينادي، يمكن أنتم ما عشتم مع الصم، أنا أعرفهم وأعرف لغة الإشارة وأسافر معهم وأحج معهم وأتعامل معهم تعاملا كاملا. في بعض الأحيان يزورنا بعض المشايخ في الحج فيجد يمشي الأصم خلاص ما يسمع شيء، ينادي يا فلان تعال يا ولد ما يدري عنك. يقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يسمع إلى قيام الساعة، مهما ناديت ما يدري بشيء. واضح؟ فكأنه يقال الآن لو واحد جالس الآن مع هذا الكاس ثم يناديه قرب جزاك الله خير ودي أشرب تعال عندي، نقول والله لا تدعيه إلى يوم القيامة ما تحرك الكاس ولا جاك، صح وإلا لا؟ ولهذا جاءت الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو يسمع ما يقدر يتحرك ولا يقدر يتصرف. طيب وش النتيجة؟ لا يستحق أن يدعى ولا يستحق أن يطلب من شيء، ليش أضيع وقتي فيما لا ينفع؟ صح وإلا لا؟ ولهذا كثير من المشركين حياتهم ضائعة، أعمارهم ضائعة، وأفعالهم ضائعة، وأوقاتهم ضائعة، بل نجد أقوالهم كذلك، كل شيء عندهم ضائع مساكين. ولهذا ليش قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير؟ عيسى عليه الصلاة والسلام ألم يكفر بمن أشرك به؟ صح وإلا لا؟ وليش قال لا مو عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وأنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربي، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني خلاص ما عندي شيء، كنت أنت الرقيب عليهم، أنت الذي تعلمه أنا لا أعلم. تطبيق وإلا ما هو تطبيق؟ تطبيق عملي عقدي على هذه الآية ويوم القيامة يكفرون شيء. قال الله ولا ينبئك مثل خبير، ما دام لا يسمع دعائي ولا يستجيب لي ولا يملك قطمير، ويقوم القيامة سيكفر كذلك هذا الرابع، ماذا أستفيد منه؟ لا بارك الله في هذا الإله الذي لا نفع فيه. وعندما جاءت ولا ينبئك مثل خبير، الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء. ويعطينا أيها الإخوة أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بمسائل العقيدة اهتمام قوي جدا، ومسائل الاعتقاد هي التي يتعلق بها حياة الإنسان وسعادته وغيره. وتعتبر هذه الآية من الآيات تبين بيش بطلان ما كان عليه المشركون. ذكر حديث أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذه الواقعة كانت في غزوة أحد، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بإصابات عديدة، شج في رأسه، نشبت حلقتي المغفر في وجنته، حديد نشب هنا وبقيت الحلقة ما استطاع الرسول يسحبها، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بآلام شديدة في غزوة إيش؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب. نحن نسأل أيها الإخوة، إذا كان هذا خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يصاب بهذه المصائب، من أكرم الناس على الله ومن أعلى الناس منزلة عند الله ومن أفضل الخلق على الإطلاق ومن أكثر الناس إيمانا وتقوى، ما نزيد أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصاب. فإذا أصيب من هو دونه تسهل تلك المصائب كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه، والشج الضربة وسال الدم ولم يرقع حتى جاءت فاطمة بسعف النخل أحرقته وضعته لبدت، فوقف الدم ودماؤه الشريفة تسيل على وجهه وصدره صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فدعا على هؤلاء وقال كيف يفلحون، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نسأل سؤال، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فمن يعبدون من دون الله أرفع من محمد أم أقل؟ أقل، إذن ليس لهم من الأمر شيء. سبحان الله، نعجب، فقه المؤلف عجيب جدا في قضية الاستنباط رحمه الله تعالى لقضايا التوحيد. ويعطينا أيها الأحبة، كل من عبد غير الله عز وجل من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح فعبادته باطلة، بظاهر الحديث بظاهر الآية ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لا يستطيع أن يدفع ولا كذلك أن يرفع، فمن دونه من باب أولى أن لا يكون. وهذا يدل على أن الإنسان له في رسول الله أسوة حسنة. ذكر حديث عبد الله بن عمر، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا نسميه قنوت النوازل، فإذا أصاب المسلم نازلة من النوازل فلا مانع من قضية الدعاء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو عليهم ويقال ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا نحن، الجنة والنار بيد الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو داعية الجنة وهو المحذر من النار صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يستطيع أن يدخل أحدا جنة ولا نار. والدليل عليه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفية، سيأتي في الحديث اللي بعده، عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني. ومن العجب أن الله أرى نبيه أنه ليس له من الأمر شيء. وهذا تحقق أين أيها الأحبة؟ أسلم من أسلم، وكان يقول اللهم العن يعني اطرده من رحمتك، فرحمهم الله بعضهم بالإسلام، فصار الأمر لله أم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لله. فإذا كان سيد الخلق ليس له من الأمر شيء، فمن دونه من باب أولى أن لا يكون له شيء من ذلك. ولذلك ذكر يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، الله تاب على بعضهم ودخلوا في الإسلام فأصبحوا من عباد الله. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، معنى لطيف أيها الإخوة، يجب على نكتبه، يجب علينا أن نهتم بدعوة الأقارب. كثير منا عنده تفريط في أقارب أيها الإخوة، نحضر مناسبات الزواج، نحضر مناسبات الأعياد، نحضر مناسبات متنوعة، سلبيون ما نجد إطلاقا لنا دور فيه، دور يكون بإهداء كتاب، بإهداء شريط، بكلمة طيبة، بقراءة آية، بقراءة حديث، بطرح موضوع، بإعطائهم شيء من الفوائد، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو منهج الأنبياء أيها الإخوة. وواقع كثير من الشباب تجد أنه يدعو إيش زملاه، يدعو جماعة الحي، ولكن أقرب الناس إليه بيته وأهله وأولاده وأبناء عمه وجماعة، غافل عنهم غفلة كبيرة جدا، حريص على البعيد يحمله من كل مكان، وإخوانه في البيت ما عنده دور لهم، أبناء عمه ما له دور معهم. هذا خلاف منهج النبوة. ولما نزلت هذه الآية طبقها النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا عمليا عندما قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب فيها يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفع بنته التي يقول عنها إنها قطعة مني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويعظمها، ومع ذلك يقول لا أغني عنك من الله شيئا. كيف بمن يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدد مدد يا رسول الله، والله يقول لرسول الله ليس لك من الأمر شيء. نحن مطالبون أن ننذرهم، لكننا لسنا مطالبون أن نخرجهم من النار. أنا أنذر حتى يعمل صالحات ويدعو إلى الله عز وجل، وإذا لم يأذن الله لك بشفاعة لا تستطيع أن تشفع لوالديك ولا لغيرهم، فصار الأمر كله لله عز وجل. ويعطينا أيها الأحبة أنه لا مانع من أن نقول ينفع الإنسان أقاربه فيما يقدر عليه، يشفع لهم في شيء ما في مشكلة، لكن يدخلهم الجنة والنار ما يمكن أبدا، لا يستطيع لهذا، وإنما هذا كله لله عز وجل. ودل على أن كل من يطلب كشف الكروب وجلب النفع ودفع الضر من القبور والسادة والأولياء فإنه ضائع، عمله باطل. وسيأتي الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن ينفع أقاربه فمن باب أولى ألا ينفع أحد أقاربه إلا بما دلت عليه النصوص الشرعية. ذكر المؤلف باب إذا فزع عن قلوبهم قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نحن نسأل الآن حتى إذا فزع عن قلوبهم من هؤلاء؟ ها؟ الملائكة. بدأ المؤلف من اللطائف بمحمد صلى الله عليه وسلم صح؟ مو بالآية الآن جاءت الآن ليس لك من الأمر شيء يا فاطمة بنت رسول الله، ومع ذلك صفية عمة رسول الله. فالآن بدأ بالأعلى محمد ثم نزل بالملائكة، فالملائكة إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. الآن أيها فزع يدل على أنه إيش في قلوبهم؟ خوف ووجل وهيبة وتعظيم وإجلال، وأنهم استيقظوا من الغش الذي حدث لهم. يسألون ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم. الآن أيها الإخوة نسأل إذا كان الملائكة في قلوبها فزع من الله، فهل يطلب من في قلبه فزع وخوف؟ ما يمكن، عاجز هو صح وإلا لا؟ فمن يفزع ويخاف ويخشى فلا يمكن أن يطلب منه شيء في كشف ضر أو جلب نفع. فإذا كان هذا حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي تأخذ السماوات رجفة فيصعق الملائكة ثم يفيقون فيقولون ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. هذا يدلنا أيها الإخوة على أنهم أرجعوا الأمر إلى الله وحده، ولذلك نزه الله عز وجل لما قالوا وهو العلي الكبير. لا شك بأنه لا أعلى منه سبحانه وتعالى ولا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعطينا الآن فائدة أيها الأحبة، من يشركون بالملائكة يقال لهم لا تستفيدون شيئا، ها هم الملائكة يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، يعني إلى الله نلجأ والله بيده مقاليد الأمور كلها. ويعطينا أيها الأحبة أن كل مشرك فإنه في ضلال، فمن يشرك بالملائكة الذين هم عظماء صح وإلا، فشركه بمن دونهم من باب أولى أنه أشد ضلالا وربما نقول وأقبح فعلا. يدلنا على أن الله يتكلم وأن الله سبحانه وتعالى كلامه ليس بمخلوق وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة، يعني بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال العلي. هذا تفسير للآية، والتفسير الآية هنا العلماء رحمهم تعالى يقولون أعظم تفسير للقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بالسنة، وهذا نسميه مثال لتفسير القرآن بالسنة. والثالث أن يفسر القرآن بأي شيء؟ بأقوال الصحابة. ثم الرابع أن يفسر القرآن بلغة العرب، فتصبح هذه تفاسير يعمل بها، لكنني لا أخذ باللغة وأترك القرآن والسنة فيما ورد بالتفسير. الآن جاءت هذه الآية قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى آخر إلى أن تصل إلى لسان الساحر أو تاعم، فربما أدركه الشهاب قبل أن يعني أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، ثم بعد ذلك فيقال أليس قال كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وجه الشاهد الآن عندنا في هذا الحديث من أين أيها الإخوة؟ تفسير حتى إذا فزع. فإذا كان الآن الملائكة تفزع وتخاف من الله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، ما يعبد الخائف والذي في قلبه فزع. وكذلك يعطينا إذا كانت الملائكة مع ما أوتيت من القوة لا تعبد، فمن دونها من باب أولى لا يعبد أبدا، وإنما يعبد الذي خلقها وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة فيه بس عشان يقول من باب الفائدة، الملائكة تقول قال الحق وهو العلي الكبير، الجن يصعدون إلى السماء، ومن اللطائف من شياطينهم ما يركبون هكذا واحد فوق الواحد، يركبون هكذا يعني مبدد. ليش بدد بين أصابعه؟ بحيث إذا جاء الشهاب يقتل هذا، ما يقتلهم جميع، لو كانوا وراء بعض يخرقهم كلهم ويقتلهم، ولهذا قال فبدد بين أصابعه، يعني بمعنى أنه قد يقتل هذا قد يقتل هذا قد يقتل هذا ولا يقتلهم جميعا، وهذا كأنه بناء على كلام سفيان فبدد بينه. فيسمع الكلمة يمشون إلى أن يصعدوا إلى السماء، إذا وصلوا إلى السماء الدنيا يسمعون ماذا من الوحي؟ نزول غيث، حياة، زلازل، براكين، أخبار، فيأتي الجني ينقلها مباشر إلى أن يصل إلى شيطان الأرض. هم شياطين إيش؟ الجن، فشياطين الإنس هم السحرة والكهان، فإذا وصلت إلى الكاهن على طول يعلن إعلان للناس سيحدث مصيبة، سيموت خليفة، سيقع زلزال، ستقع حروب، ثم يقع مثل ما قال. لكن العجيب أيها الإخوة أنه يكذب معها مئة كذبة، مئة كذب واحد صح، والعجب أن الناس يصدقون الكذبة ويطبقونها على الباقي كله. أنا أعطيكم مثال لطيف، يعني أنا لو كذبت عليكم يوم من الأيام قلت لكم مثال بسيط، يعني أنا سافرت وقتلت لي 10 أسود، والله ما يجي الأسد إلا وأنا أرفع كذا على طول يموت، بس يقول الشيخ وش جاب صاحي ولا ما أقول صح؟ بعد إذا جيت أخبر قالوا لا ضاع الأسود هذا ما يصدق، لا يهمك، بس أنا كذبت مرة واحدة في حياتي بس، وأسقطتموني كلية علشان إيش؟ كذبة. الكاهن يكذب 100 ويصدق مرة ويصدقونه الناس، عجب لإيمان الناس. وش يدل عليه؟ على أن الإيمان في قلوب الناس نعوذ بالله خطير جدا إذا كان مهزوزا وانتكس في الفطر، بحيث أن الناس لا يميزون بين الصدق من الكذب. ولهذا جاء فيقال أليس، يعني هو 100 كذب يقول كذاب كذاب، فيقول الناس أليس قال لنا يوم كذا وكذا أنه وقع زلزال وصح كلامه؟ أنا أقول صح. طيب والباقي؟ قال اصبر لا تستعجل على الست تجي مرة ثانية، هل جاء الصدق؟ هو ما حدد لنا وقت بعدين إن شاء الله. فيصدقه الناس بتلك الكلمة التي سمعت في السماء ثم يصدقونها بكل شيء. جاء حديث النواس بن سمعان نقل إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ السماوات منه رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا. هذا وجه الشاهد الآن، وأوخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. نستفيد أن جبريل هو السفير بين الله وبين خلقه، يعني الملائكة تسأله صح ويل لا، ومحاول أنه هو الذي يوصل الوحي إلى الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فيقوله قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي، فينتهي الوحي حيث أمر الله عز وجل إما إلى ملك أو غيره. وجه الشاهد واضح، مدام الملائكة تسعف ويغمى عليها وتفيق فمن دونها من باب أولى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا باب الشفاعة. باب الشفاعة حقيقة يحتاج إلى يوم كامل، أعطيكم بس عناصر سريعة جدا اكتبوها بعدين كل واحد، لن أتكلم عنها لكن لتفتح مداركنا حول قضية الشفاعة. أول هذه العناصر تعريف الشفاعة في اللغة والاصطلاح، ثم أقسام الشفاعة على وجه العموم، ثم كذلك تقسيم آخر للشفاعة، أركان الشفاعة، أنواع الشفاعة المثبتة، أنواع الشفاعة العامة، أنواع الشفاعة الخاصة، شروط الشفاعة عند الله، الفرق بين الشفاعة عند الخالق وعند المخلوق، حكم الشفاعة على وجه العموم، الحكمة من وجود الشفاعة يوم القيامة، أنواع الشفعاء، الأعمال التي توجب الشفاعة، الأعمال التي توجب الشفاعة. كم هذه؟ 10؟ 13؟ تكفي، خلنا على وتر، لن نتكلم عنها لأن ما في وقت، بس أنا أردت أعطيكم بس ونذكر بس المؤلف ونمشي. هذه نسمي هذه ضريبة الاختصارات. ماذا نعمل؟ هو المفروض كل باب ناخذ عليه عناصر وناخذ تفاصيل وكذا، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جمله. طيب، ذكر الآن هنا باب الشفاعة. الشفاعة في الأصل هي الشفع غير الوتر، اللي يفهم منه أن الشفع غير الوتر، الشفع يصير اثنين ما يسمى واحد، يسمى شفع، واضح؟ وبالنسبة للمعنى الاصطلاح قيل بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، أنا ما أطلب لنفسي أطلب لغيري أصلا، اشفع لي عند المدير، اشفع لي عند المسؤول، اشفع لي عند الإدارة، اشفع لي كذا، هو تطلب لغيرك ما تطلب لنفسك. ولهذا ذكر الآن باب الشفاعة، يعني كأنه يقول باب حكم الشفاعة، وهو لم يذكر الآن الشفاعة الجائزة والشفاعة الممنوعة إلى غير ذلك. ذكر الآن هنا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نستطيع أن نقول نكتب عند الآية هذه دليل على الشفاعة المنفية، نفهم منه أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، منفية ومثبتة. المثبتة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه شفاعات إيش؟ مثبتة، دل عليها النص. الشفاعة المنفية هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما في شفيع إطلاقا، ومثله هنا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس هناك شفيع لهم أبدا. ففهم هنا حكم الشفاعة المنفية وأنها لا تجوز إطلاقا، وفيها رد إيش الآية على المشركين. المشركين ماذا كانوا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقيل لهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ما له أحد إطلاقا يشفع لك، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، إذا ما تستفيد شيء. عندما تأتي إلى الصنم وإلى الولي تتمسح وتتبرك وتطلب منه تسأل قال يا أخي هذا شفيعي عند الله، يقال لك ما لك شفيع أصلا ما تستفيد شيء، إذن اقطع العلاقة، فلماذا أتعلق به؟ إنما أتعلق بالله عز وجل. وهنا جاءت الآن قل لله الشفاعة جميعا، نكتب عند الآية هذه الآية فيها بيان أحد الفروق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. إيش الفرق بين الشفاعة عند الخالق وعند المخلوق؟ هذا واحد منها. إيش معنى هذا الكلام؟ الأصل أيها الأحبة أعطيكم الآن أركان الشفاعة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده، والرابع موضوع الشفاعة. هذه هي الشفاعة متعلقة بالأركان الأربعة. أطبقها لكم الآن. واحد الآن ما سجل اسمه في الدورة، قال جزاك الله خير أبغاك تشفع لي عند المسؤولين يقبلوني، أنا شافع، والطالب الذي جاء مشفوع له صح، ومسؤول الدورة مشفوع عندهم، وموضوع الشفاعة ما هو؟ أن يشارك في الدورة. لكن لو جاءني أحد وقال جزاك الله خير أبغاك تشفع لي، قلت له في أي شيء؟ قال والله ما أدري. على راحتك، ما يمكن أبدا. لابد نعرف إيش المقصود من موضوعه، ولابد أن يكون هناك شافع أو مشفوع عنده. من اللطائف أن الشفاعة في الأصل فيها نوع اشتراك. أعطيكم إياها أوضح الآن حتى يصبح تطبيق سلوكي. واحد يدرس في مدرسة وشاغب في المدرسة وأعطوه ملفه وطردوه، قالوا قلع دبور لك مدرسة ما نبغاك. فطلب مني أنا، قال جزاك الله خيرا أنت يمكن يقبلون منك، جزاك الله خير ودي أروح. لما جاء للمدير يلتمس ويطلب طرده المدير، قال اطلع برا مالك شيء. أنا دخلت هو رأي سلم عليه وفرح وتفضل اجلس، فقال ايش اللي جايبك الله يحييك؟ قلت والله أنا ودي هذا تقبلون عندكم. على طول ناظر للطالب وده يحرقه ولا يطرده به مع من وراء السور، يناظر الطالب ويناظرني، فصار ايش؟ قبل. واضح؟ قبل مني ولا لا؟ قبل أدخله. نذكر الآن الفروق. الآن الأول فرق الآن أن الشفاعة عند الخالق لا بد من إذنه، أما عند المخلوق ما يلزم الإذن. أنا دخلت على مدير المدرسة ولا استأذن صح؟ أما الخالق ولا يمكن، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع إلا بالإذن. ثاني أن الشفاعة عند الخالق لا بد أن يرضى، إذا لم يرضى الله عز وجل فلا يمكن. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع لا ترى. مشركي قريش جاءوا بالأصنام، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل الله سيقبل شفاعتها؟ ما يقبلها ولا يمكن. وكذلك الأمر الآخر، المشفوع له لابد أن يكون مسلما عند الله، أما إذا كان مشركا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما يمكن. أما المخلوق فيمكن أن يقبل الشفاعة بدون إيش؟ ها؟ بدون رضا صح؟ أنا طلعت من عند مدير المدرسة والطالب موجود، تجد يقول اقلب وجهك والله ما تستاهل ولا شيء، يعني قلبه ما هو راضي، لكن مجيء الشيخ علشانه ولا والله ما تستاهل. راضي ولا ما راضي؟ ما راضي أصلا. هذا الثاني. الثالث أيها الإخوة، الشفاعة عند المخلوق فيها نوع تأثير على من؟ على المدير. أنا لما جيت أثرت على المدير ولا لا؟ قالوا أما الخالق فلا يؤثر عليه أحد إطلاقا، قل لله الشفاعة جميعا. الفرق الرابع أن الشفاعة عند المخلوق فيها اشتراك. اشتراك كيف؟ موضوع الشفاعة ما تحقق إلا من عندي وعندي المدير، صرنا نحن اشتركنا في تحقيق الموضوع. أما عند الله عز وجل فكل شيء لله، قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك جاءوا يضربون سيد الشفعاء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ومع ذلك إيش؟ صلى الله عليه وسلم ما يشفع بذاته. فإذا تأملنا أيها الإخوة نسأل أنفسنا، محمد صلى الله عليه وسلم من الذي خلقه؟ الله. ومن الذي شرفه بالنبوة؟ الله. ومن الذي أذن له بالسجود؟ الله. ومن الذي فتح عليه بالمحامد؟ الله. ومن الذي قال له ارفع رأسك وسل تعطى؟ الله. قالوا فالشفاعة صارت كلها إيش؟ لله عز وجل. وهنا جاءت الآية قل لله الشفاعة جميعا. واضح؟ طيب ذكر الآية ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يكتب هنا هذه الآية دليل على أحد شروط الشفاعة. أحد شروط الشفاعة الإذن والرضا، هذه كلها شرطان، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فصار هنا وكذلك هذه الآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليل على الشفاعة، يكتب عندها دليل على الشفاعة المثبتة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه دليل على الشفاعة المنفية. فصارت الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. مثبتة ومنفية. أورد الآية وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، دليل على الشفاعة المثبتة ودليل على شرطي الشفاعة. إذا كان الآن الملائكة لا تنفع تغني شفاعتهم شيئا، طيب فمن دونهم لا تغني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يشفع لذاته حتى يأذن الله له. فإذا صارت الشفاعة كلها لله الواحد القهار. جاءت الآن الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعجب أيها الإخوة، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المؤلف يقول إلا إلى الآيتين، يعني تكميل الآيتين اللي وجه الشاهد فيها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قالوا. فدل على أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بعد الإذن من الله عز وجل. فصار آلهة المشركين التي قالوا عنها شفعاؤنا عند الله لا تنفعهم إطلاقا ولا يستفيدون منها أبدا. ويدل على أن من يريد أن يطلب من أحد النفع فلا بد أن يكون مالكا أو أن يكون شريكا أو يكون ظهيرا أو يكون شفيعا. إذا لم يكن فهذه لا يمكن إطلاقا. لو سألنا أنفسنا الآن آلهة المشركين تملك؟ آلهة المشركين شريكة مع الله؟ آلهة المشركين ظهير ومعين لله؟ هل آلهة المشركين تكون شفيعة بدون أن يأذن الله؟ لا، إذن بطلت كل الشفاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فتعلقوا بالملائكة وتعلقوا بالنبي وتعلقوا بغيره ذهبت كلها، فلا يمكن إطلاقا ما لغير يعني ملك أو قسط منه أو يكون عون الله، ولم يبقى إلا الشفاعة. قال فبين أنه لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها الله، هذا نسميه الشفاعة المنفية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال يرفع رأسك وقل يسمع سأل تعطى واشفع تشفع، هذه تسميها الشفاعة المثبتة. قال أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ إيش قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا يعطينا أيها الأحبة معنى عظيم جدا، وهو إيش؟ أن أهل التوحيد هم الذين يشفعوا لهم. طيب والنتيجة؟ أهل الشرك هم أشقى الناس، لا عندهم شفعاء ولن يجدوا شفعاء، صح وإلا؟ من ظنوه شفعاء لهم لا يستفيدون منهم، وكذلك يؤملون أن يشفع لهم فلن يجدوا أحد. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك. وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ليكرمه وينال. ليكرمه وينال ضع تحتها خط. إيش تدخل حولها العناصر اللي أمنينا لكم؟ نكتب عندها الحكمة من وجود شفعاء يوم القيامة. قد يأتي إنسان يسأل ويقول لك ماذا يقول؟ فيقول لك الآن ليش الفائدة من الشفاعة؟ ليش ما الله يدخل الناس الجنة دون شفعاء؟ فقال هنا ليكرمه. عندما يقال فلان قم فاشفع يصبح بين الخلائق له مكانة عظيمة جدا ويشاهده الخلق، يشفع في أقوام دخلوا النار يخرجون، وفي أقوام يستحقون النار لا يدخلون، وفي أقوام ترفع منازله. فأراد الله أن يكرمه بين يدي الخلائق كلهم بهذه الشفاعة، ولهذا قال وينال المقام محمود. هنا الآن ينال المقام محمود يكتب هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكتب هنا هذه أحد أنواع الشفاعة الخاصة. شفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعات خاصة وشفاعة إيش؟ عامة. الشفاعات الخاصة أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في المقام المحمود لذكره المؤلف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والرابع الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيدل على أن هذه يسميها الشفاعات إيش؟ الشفاعات العامة، ولا الخاصة الشفاعات الخاصة. طيب الشفاعات العامة ما عداها، نقول شفاعات عامة يعني أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره صلى الله عليه وسلم، منها إيش؟ نعم، أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، في رفع درجات بعض من أهل إيش؟ الجنة. وكذلك في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوا، وفي قوم كانوا في النار أن يخرجوا منها. كل هذه يسميها أنواع من الشفاعات على وجه الأمور.